الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعي هداه. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم التحذير من الفرقة والاختلاف. محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة أبها، ورقمها 9-38-400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. جمع الله به القلوب بعد شتاتها، ووحد به الأمة بعد تفرقها، وهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما. ترك أمته على البيضة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمحاضرة أو الكلمة كما أعلن لكم وجوب الاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع على الحق، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وشرع لنا اجتماعات كثيرة تتكرر علينا، منها ما يتكرر علينا في اليوم والليلة 5 مرات، وهو الاجتماع في المساجد لأداء الصلوات 5 خلف إمام واحد. ومنها اجتماع يتكرر علينا كل أسبوع، وهو أكبر من الاجتماع اليومي، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة التي يجتمع لها أهل البلد في مسجد واحد أو في مساجد حسب الحاجة. فهو اجتماع أكبر، اجتماع أسبوعي لأداء صلاة الجمعة والاستماع قبلها إلى ذكر الله عز وجل في الخطبة، في الخطبتين، واجتماع يتكرر كل عام، وهو اجتماع المسلمين لصلاة العيدين، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع الأسبوعي، إذ يخرج المسلمون من البلد إلى صحراء ويجتمعون فيها لأداء صلاة العيدين، ثم اجتماع أكبر من ذلك وهو الاجتماع لأداء الحج في صعيد واحد من جميع أقطار الأرض. يجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض في مكان واحد حول البيت العتيق لأداء فريضة الحج. فهذه الاجتماعات العظيمة وهذه المواسم الكريمة نستفيد منها فوائد عظيمة، من أهمها اجتماع القلوب والائتلاف بين المؤمنين وتفقد أحوالهم، والمحافظة على وحدتهم. كل هذا يدلنا على أن الله جل وعلا يريد منا أن نكون أمة واحدة على الحق غير متفرقين، وأمرنا بذلك في محكم التنزيل حيث يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أراد بعض اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا اجتماع المسلمين ورأوا تآلفهم ورأوهم يجتمعون حول الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتمعون في مجالسهم ويتذاكرون في أمورهم، غاض اليهود الذين في المدينة، غاضهم هذا الاجتماع، فأرادوا أن يفرقوا بين المسلمين. ففكروا في حيلة خبيثة، وهي أن يسلم نفر منهم ثم يرتدون عن الإسلام من أجل أن يقول الناس إن اليهود أهل كتاب وأهل معرفة، فلو عرفوا أن في دين محمد خيرا لما ارتدوا وتركوا. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ما أجدت هذه الحيلة ولا نفعت، لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي أن واحدا من خبثائهم جاء إلى الأنصار الأوس والخزرج وهم مجتمعون في أحد المجالس، فذكرهم ما كان بينهم من العداوة في الجاهلية وما كان بينهم من الحروب التي دامت أكثر من 100 سنة، وهي حرب بعاث التي دامت أكثر من 100 سنة، وما تقاولوا من الأشعار التي يذم بعضهم بعضا فيها، فجعل هذا الخبيث يذكرهم بتلك الأيام الماضية وينشد الأشعار التي قالها بعضهم في بعض، يذم بعضهم بعضا ويهجو بعضهم بعضا، فأثر هذا فيهم، أثر فيهم النخوة، وتثاور الحيان الأوس والخزرج، وتواعدوا القتال في الحرة من الغد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهدأهم وذكرهم بالله وبنعمة الله عز وجل، وأنزل الله قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك أذهب الله ما في قلوبهم من العداوة، وأبطل الله كيد اليهود، وقام بعضهم يقبل بعضا ويسلم بعضهم على بعض. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين، والله جل وعلا يطلب منا دائما وأبدا أن نكون كذلك. فهذه الآية مستمرة نقرأها ونتفهمها لنعمل بها، لنجتمع على الحق ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ونستمر على الاجتماع على الحق وتآلف القلوب. قال الله سبحانه وتعالى مذكرا بهذه النعمة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هكذا يجب أن يكون المسلمون أمة واحدة تعبد ربا واحدا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وحرم الله سبحانه وتعالى كل الأسباب والوسائل التي تفرق بين المسلمين. حرم الله سبحانه وتعالى الغيبة، وحرم النميمة، وحرم السخرية من المسلمين بعضهم ببعض، وأمر بالإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا بلغك خبر عن أحد أنه يقول فيك أو أنه يذمك فلا تستعجل حتى تتثبت، حتى تتثبت في الأمر، لأن الذي يريد التفرقة بين المسلمين فاسق، يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، لأن الفسق معناه الخروج عن طاعة الله. فالذي يريد أن يفرق بين المسلمين هذا فاسق، حكم الله عليه بأنه فاسق، وأمرنا ألا نصدقه بل نتثبت. يا أيها الذين آمنوا، نادانا الله باسم الإيمان، لأن الإيمان يقتضي منا أن نكون إخوة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر يريد أن يفرق جماعتكم أو يفرق بين اثنين من المسلمين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال بعد ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصل بين المسلمين سوء تفاهم، حصل بينهم اختلاف، فواجبنا أن نتدخل بالإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك أو إصلاح بين الناس، الشاهد من قوله أو إصلاح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال الصالحة، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس خصوصا بين المسلمين، خصوصا بين الإخوة، خصوصا بين أهل البلد الواحد، خصوصا بين القبيلة وبين المسلمين عموما، الإصلاح أمر مطلوب، والإصلاح ضد الإفساد، الإصلاح ضد الإفساد. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. نهى عن السخرية بالمسلمين، لأن السخرية بأخيك المسلم تنقيص له واحتقار له، والمسلم عظيم عند الله، له حرمة، لا يجوز أن تسخر منه أو أن تتنقصه، لأنك بذلك تكون عاصيا لله سبحانه وتعالى، وتكون معتديا على أخيك المسلم. لا يسخر قوم منكم. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز معناه التنقيص لأحد من المسلمين. ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كالنفس الواحدة. لاحظوا قوله أنفسكم بمعنى لا يلمز بعضكم بعضا، لأن المسلمين كالنفس الواحدة. فأنت إذا لمزت أخاك فقد لمزت نفسك، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لأن قتلك لأخيك مثل قتلك لنفسك، لأن المسلمين نفس واحد. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على من في البيوت من إخوانكم، لأنكم نفس واحدة. هكذا يجب أن يكون المسلمون. وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد وبالبنيان الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأمة الإسلام جسد واحد، وأفرادها كالأعضاء، كل فرد من المسلمين فهو عضو في هذا الجسد العظيم. إذا تألم هذا العضو، يعني تألم واحد من المسلمين، فإنه يجب أن يتألم المسلمون كلهم لألمه. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فكما أن البنيان يتكون من الحجارة أو من اللبنات، فكذلك الأمة الإسلامية تتكون من الأفراد المسلمين. فإذا ما اختلت لبنة أو اختل حجر من هذا البنيان فإنه ينهدم البنيان جميعا. فيجب علينا أن نحافظ على وحدتنا واستقامتنا وبنياننا وجسدنا، وذلك بالاجتماع على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب ما أشعر بالذم، اللقب هو ما أشعر بالذم، كأن يقال فلان البخيل أو فلان الجاهل أو فلان الذي فيه كذا وكذا من العيوب. فلا يجوز هذا، لا يجوز أننا ننبذ الناس بألقابهم التي يكرهونها بل ندعوهم ونكلمهم بالأسماء التي يحبونها. نقول: يا فلان، يا أبا فلان، بالأسماء التي يحبونها. أما الألقاب التي يكرهونها فلا يجوز لنا أن نناديهم بها أو نسميهم بها، لأن ذلك يجرح شعورهم. ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالتنابز بالألقاب سماه الله فسوقا، والفسوق كما عرفنا هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه الأمور المنهي عنها من السخرية بالمسلمين ومن تنقصهم ومن نبذهم بالألقاب، من لم يتب من ذلك ويترك هذه العادة السيئة فأولئك هم الظالمون، بمعنى أنهم يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم أيضا، يظلمون الناس بأنهم يتنقصونهم، ويظلمون أنفسهم حيث عرضوها لسخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. لا يجوز تنقص المسلمين، المسلم كريم عند الله سبحانه وتعالى، عزيز عند الله عز وجل، له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، يعني شهر الحجة، يعني شهر حرام، في بلدكم هذا، يعني مكة المشرفة. أي حرمة أعظم من هذا؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ يقول عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ هذا أمر عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الغيبة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة أن تذكر أخاك المسلم وهو غائب بما يكره من صفاته، كأن تقول إن فلانا بخيل، إن فلانا فيه كذا وكذا من العيوب، إن فلانا مكار، إن فلانا مماطل، إن فلانا فيه كذا وكذا، هذا من الغيبة. فكلامك في أخيك وهو غائب بما يكرهه هذه غيبة. الله تعالى نهى عن الغيبة بقوله ولا يغتب، هذا نهي بعضكم بعض. ثم شبه الغيبة بأكل لحم الميتة. إن أي أحد من الناس يأنف أن يأتي إلى جيفة إنسان ميت فيأكل منها لما في الطباع من كراهية ذلك. المغتاب الذي يغتاب الناس كالذي يأكل جيفهم وهم أموات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عنده بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه جاءه مرة ثانية واعترف عنده بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الثالثة واعترف فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرابعة قال ما تريد؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم الحد، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فصلي عليه ودفن. فتكلم ناس في هذا الصحابي الذي ضاقت عليه الدنيا، تاب إلى ربه عز وجل من هذا الذنب توبة صادقة حتى قدم نفسه للرجم صابرا محتسبا من صدق توبته. تكلم فيه بعض الناس وقالوا يعني بعد ما دفن وبعد ما انتهى، قال بعضهم هذا الذي ستره الله فراح يفضح نفسه. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون كذا وكذا، فقال يا فلان يا فلان، ينادي هذين الرجلين اللذين يتكلمان في حق هذا المسلم الذي رجم ودفن وانتهى، ناداهما وقال يا فلان، قال لبيك يا رسول الله، قال انزل إلى جيفة هذا الحمار، وكان حمارا شائلا برجله منتفخا، قالوا سامحك الله يا رسول الله كيف نأكل من هذا؟ قال إننا تناولتما من عرض أخيكما آنفا أشد من جيفة هذا الحمار. الحاصل أن الله سبحانه كما أمرنا بالاجتماع والائتلاف والمحبة فيما بيننا نهانا عن كل ما يقوض هذه الأخوة وهذه المحبة، نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة ونهى عن السخرية ونهى عن اللمز ونهى عن التنابز بالألقاب، وأمر بالإصلاح بين الناس والإصلاح بين المتقاتلين. قل الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والإصلاح إصلاح ذات البين، البين معناها الفراق، البين بان الشيء يعني بان الشيء يعني فارق، فإصلاح ذات البين معناه الإصلاح بين المتفارقين من المسلمين المتقاطعين. وقال صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه الأعمال في يوم الاثنين ويوم الخميس فيتوب على أصحاب السيئات إلا من كان بينه وبين أخيه شحنة، فإنه يقول أمهلوا هذين حتى يصطلحا، يؤجل سبحانه وتعالى التوبة والعفو عن المتشاحنين من المسلمين حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا وتصافيا فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهما مع المسلمين. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجتمع على الحق وعلى الطاعة وعلى الأخوة الإيمانية، وينهانا سبحانه وتعالى عن التفرق. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالتفرق بين المسلمين منهي عنه أشد النهي، لأنه يضعف قوة المسلمين. المسلمون إذا اجتمعوا وتآلفوا وتعاونوا صاروا قوة يقهرون بها الكفار ويقهرون بها الأعداء. أما إذا تفرقوا وتشتتوا فإن العدو يتسلط عليهم ويتدخل بينهم ويشتت شملهم، وهذا ما يريده الشيطان. الشيطان لا يريد، شياطين الإنس وشياطين الجن، الشياطين لا يريدون من المسلمين أن يجتمعوا أبدا، بل يريدون أن يفرقوا بين صفوف المسلمين بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم حتى يضعف شأن المسلمين ويهون أمرهم، وعند ذلك يتسلط عليهم الأعداء من كل جانب. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أردتم أيها المسلمون، الذي يجمعكم ويوحد كلمتكم ويجعلكم صفا واحدا، ما هو؟ هو ما أوصى الله تعالى به: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فإذا أراد المسلمون أن يتحدوا وأن يجتمعوا فعليهم أن يأخذوا بدين الله عز وجل، وأن هذا صراطي المراد به القرآن، المراد بصراط الله القرآن، ويراد به أيضا الإسلام، ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. الصراط فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل حق كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: الكل حق، يعني هذه التفاسير الثلاثة كلها صحيحة. فصراط الله هو الإسلام، وصراط الله هو القرآن، وصراط الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المسلمون أن يكونوا جماعة واحدة فعليهم أن يتبعوا صراط الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذي يحسم النزاع ويوحد الكلمة ويؤلف بين القلوب هو اتباع القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ففي هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته عند وداعه لهم في آخر حياته وقرب موته أن يتقوا الله عز وجل. وتقوى الله تعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال أهل العلم: التقوى، حقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله. هذه حقيقة التقوى شرعا. ولما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل هذه حقيقة التقوى. الخوف من الجليل وهو الله سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، والاستعداد للرحيل، والقناعة بالقليل، والقناعة من الدنيا بالقليل، هذه حقيقة التقوى. أوصيكم بتقوى الله. ثم قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. المراد بذلك طاعة ولاة أمور المسلمين، لأن طاعة ولاة أمور المسلمين فيها اجتماع المسلمين تحت قيادة واحدة وتحت إمرة واحدة. وطاعة ولاة أمور المسلمين من واجبات الدين، وذلك بنص القرآن بقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولاة أمور المسلمين واجبة، وهي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، طاعة ولاة أمور المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته عند الوداع يقول: والسمع أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان ما دام أنه مسلم، إلا إذا أمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فالحاصل، وفي الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله، يعني بالقرآن، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. المناصحة معناها أنك تكون ناصحا، بمعنى أنك يستوي ظاهرك وباطنك في الخير. من النصوح وهو الخلوص، النصوح في اللغة هو الخلوص من الغش. ومناصحة ولاة الأمور معناها أن نقوم بطاعتهم حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. لا داموا يأمروننا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمروننا بالمعروف، فإنه تجب طاعتهم ولا يجوز معصيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عصى الأمير فقد عصاني، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وكذلك من المناصحة أنك تبين لولي الأمر ما فيه الخير والرشاد، وأن تحثه على طاعة الله وطاعة رسوله. وإذا رأيت أمرا لا يليق فإنك تبين ذلك له بينك وبينه، من أجل أن يأخذ ما هو صالح ويترك ما هو ضار. النصيحة أيضا تعني الإرشاد والمشورة الطيبة الحسنة التي فيها صلاح الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فطاعتهم بالمعروف هذا من المناصحة ومن النصيحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا أن تعبدوا إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أمر صلى الله عليه وسلم بوحدة العبادة، لأن تكون العبادة لرب واحد. وأمر بوحدة المرجع والمصدر وهو كتاب الله عز وجل. وأمر بوحدة القيادة، لأن تكون قيادة المسلمين واحدة ولا يكون لهم عدة قيادات، لأن ذلك يشتت شملهم ويشتت جمعهم ويسلط عليهم عدوهم. فالاعتصام بحبل الله بعد عبادة الله عز وجل وبعد مناصحة ولاة الأمور هذا مما يكفل اجتماع الكلمة للمسلمين. وإذا أخل المسلمون بشيء من ذلك فإن جماعتهم ستتفرق ويكونون كالأمم السابقة التي قال الله فيها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك مما يجب على المسلمين من أجل اجتماع كلمتهم أن يحذروا من المذاهب الباطلة والمبادئ الهدامة والآراء المختلفة. وهذا يمثله قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، وأما المذاهب والآراء كثيرة، وكل منها يفضي إلى الهلاك، فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلمة السبل تشمل كل رأي يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وكل منهج يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وكل جماعة أو حزب يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فإن هذه مناهج باطلة ومذاهب هدامة وسبل متفرقة يجب على المسلمين أن يتركوها. لماذا نترك الطريق الواضح ونذهب مع الطرق المعوجة؟ لماذا نترك الجادة النيرة التي عليها نور من الله سبحانه وتعالى ونذهب مع رأي فلان أو مذهب فلان أو منهج فلان؟ الجماعات التي حدثت الآن كل يدعي أنه على الحق، والمذاهب التي حصلت المذاهب الباطلة، أما مذاهب المسلمين الفقهية الاجتهادية شيء آخر، إنما نعني المذاهب الباطلة الجهمية والمعتزلة والخوارج إلى غير ذلك من المذاهب الباطلة، وكذلك المذاهب التي جدت الاشتراكية القومية الحزبية، كل هذه مذاهب باطلة يجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن يلزموا منهج الحق والصراط المستقيم الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أعطانا الطريقة التي نسلكها عند هذا الاختلاف لنسلم، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني من هي هذه الواحدة التي لا تكون في النار؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح، المنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المنهج الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تحدث بعدهم أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك خلوف بعد القرون المفضلة، ومذاهب ونحل وأفكار، ولكن والحمد لله الطريق واضح. مع كثرة النحل وكثرة المذاهب الباطلة وكثرة الاختلافات، فإن الحق واضح كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فالله قد كفل لهذه الأمة أن يبقى لها منهاجها الصحيح ويبقى لها طريقها الواضح مهما كثرت المذاهب ومهما كثرت النحل والأفكار والحزبيات والجماعات. ولكن هذا الطريق الواضح يحتاج منا إلى تعرف عليه وتبصر به، ثم يحتاج منا أيضا إلى صبر وثبات على الاستمرار معه، وألا ننخدع بقول فلان أو تعيير فلان لنا أو تنقص فلان أو الجماعة الفلانية لنا، بل نصبر ما دمنا على الحق، فلا علينا من لوم الناس. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالاختلاف في العقيدة وأصول الدين هذا أمر مرفوض، لا يجوز أبدا، لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا في عقيدتهم، لأن العقيدة واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الاختلاف في العقيدة لا يجوز أبدا، ومن خالف العقيدة التي جاء بها القرآن والسنة فإنه يكون ضالا أو كافرا أو فاسقا بحسب بعده وقربه عن الحق. أما الاختلاف في مسائل الاجتهاد في المسائل الفقهية بين الأئمة والمجتهدين فهذا أمر لا بد منه، تفقه في المسائل واختلاف وجهات النظر فيها هذا أمر لا بد منه، ولكن لا بد عند الاختلاف في المسائل الفقهية من الرجوع إلى الكتاب والسنة. فما أيده الدليل أخذنا به من أقوال أهل العلم واجتهاداتهم، وما خالفه الدليل فإننا نتركه وإن قال به فلان أو قال به الإمام الفلاني، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فوقوع الاختلاف في المسائل الفقهية هذا أمر غير مذموم، وإنما المذموم التعصب، التعصب لآراء الناس بدون دليل وبدون مسوغ، هذا هو المذموم. نحن إذا نظرنا في قول أحمد وقول أبي حنيفة وقول الإمام مالك والشافعي وقول الأوزاعي وقول غيرهم من أئمة الإسلام، فإننا يجب أن ننظر إلى من معه الدليل، فمن كان معه الدليل أخذنا به واتبعناه، وما كان يخالف الدليل فإننا نعتبره اجتهادا يؤجر عليه صاحبه، ولكن لا يجوز أن نأخذ به وهو خطأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله عز وجل، لقد هجر كثير من الناس بعض إخوانهم بسبب ارتكاب بعض الذنوب مع توبتهم منها، حتى إنهم لا يسلمون عليهم فتفرقوا وأخذهم الشيطان واحدا بعد الآخر، فنرجو من فضيلتكم نصيحتهم. يقول الآخر: تفرق كثير من الناس بسبب تكريم سوء الظن وعدم التماس الأعذار للإخوان، فهل من نصيحة؟ الآخر يقول: يوجد كثير من المسلمين يفرقون بين إخوانهم بسبب اتباع الهوى، فهم يحسبون أنهم على حق، فأرجو توجيه هؤلاء بالحق والعمل لجمع الكلمة. والآخر يقول: هجرت من قبل أحد إخواني بالله ما يقارب السنة والنصف، فهل يجوز له هذا؟ أرجو تبين الهجر وسببه ومدته. وآخر يقول في سؤاله: إنه كثيرا من الناس يكرهون الشخص بمجرد كلام ينتشر في أوساطهم أو في أوساط طلبة العلم بالشتم أو الذم أو التنقص لشخص دون أن يكونوا رأوا بالعين أو سمعوا بالأذن، ولكن كلام ينقل على سبيل الغيبة والنميمة ومن مصادر متعددة، فهل يجوز لنا أن نبغض ونكره ونبتعد منه بموجب ما نسمع؟ هذه الأسئلة تنصب في محور واحد أو في محاور متقاربة، نرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب على هذه الالتماسات. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه مطلوب من المسلمين الاجتماع على الحق والمودة الدينية بينهم، المسلم له حق على أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهذا حديث عظيم يبين أن الجنة لا يمكن دخولها إلا بالإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا إذا وجد التآلف بين المؤمنين والمحبة بين المؤمنين، وإلا فإنهم سيتفرقون ويتشتتون، وبالتالي يتسلط عليهم شياطين الإنس والجن. لا يغتب بعضكم بعضا، فما دام لم يظهر منه إلا الخير فلا يجوز إساءة الظن بالمسلمين، بل يجب حمل المسلمين على الخير ما دام أنه لم يظهر منهم إلا خير، والإنسان لا يصدق ظنه، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وأما الوشاية وتصديق النمامين والمغتابين، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز لنا أن نصدق النمام والمغتاب الذي يوقع بين المسلمين البغضاء. يجب، سمعتم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. النمام فاسق والمغتاب فاسق، لا تصدقه في أخيك المسلم ما دام أنك لم ترى عليه إلا الخير ولم يظهر منه إلا الخير، فلا تطع النمامين والكذابين. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم، النميمة، لا تصدق النمام أبدا، بل عليك أن تكذب النمام والمغتاب الذي يسعى بالإفساد بين المسلمين. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ صالح، ما هو الموقف الصحيح ممن علمنا أنه ينتمي إلى حزب أو جماعة من الجماعات المعاصرة، من جماعة التبليغ أو الإخوان المسلمين وما شابههم تكميل، ما هو توجيه فضيلتكم بالنسبة لهذه الانتماءات التي فرقت بين المسلمين، وكيف يمكن للمسلم أن يسلك مسلك ينجو من هذه الانتماءات؟ هذا بيناه في أثناء المحاضرة، وقلنا إنه عند الاختلاف وعند كثرة الجماعات وكثرة المذاهب الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع صراطه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوصانا بذلك في قوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فكل جماعة وكل مذهب يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه وأن ننتمي إلى جماعة السنة، جماعة السنة، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيجب على المسلم أن ينتمي إلى هذه الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه من المهاجرين والأنصار، وأن نترك المذاهب الأخرى والجماعات الأخرى مهما سميت، بأي اسم سميت، إخوانية، تبليغية، أي جماعة، كل من خالف الكتاب والسنة فإننا نتركه ونرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكون مع أتباع الكتاب والسنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي الجماعة التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنتبع الصادقين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جماعة الموحدين الذين هم على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والمناصحة للمسلمين، الجماعة السليمة المستقيمة، هذه هي التي يجب أن نكون معها وأن ننتمي إليها وأن نتعاون معها وأن نرفض كل ما خالف هذه الجماعة وهذا المنهج الصحيح الواضح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة إجابة فضيلتكم على هذا السؤال، سؤال يعني خطر ببالي الآن حول هذا الموضوع: لو قدر أن بعض من ينتسب إلى هذه المسميات أنهم على العقيدة التي هي عقيدة السلف، عقيدة صحيحة لا يشبهها شيء، هل يصح لهم أن يتسموا بشيء من هذه الأسماء، إخوانية أو غير ذلك؟ هل يصح لهم؟ لأن المشكلة الآن هنا وجود التسمية والانتماء إليها بالاسم مع اعتقاد أنهم لم يخرجوا عن العقيدة السلفية. فالسؤال هنا سؤالي أنا: هل يصح لهم الانتماء إلى هذه الأسماء وهم في نفس الوقت يعتقدون أنهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى ما عليه السلف الصالح؟ هذا التسمي لا يجوز. لماذا نختار اسما غير اسم جماعة السنة والجماعة؟ لماذا نختار غير الاسم الذي يتطابق مع كتاب الله وسنة رسوله؟ أهل السنة والجماعة هذا أحسن الأسماء وأشرف الأسماء وأصدق الأسماء، فلماذا نترك هذا التسمي ونأتي باسم غريب، باسم آخر؟ وهذا التسمي لا بد أن تحته مخالفة، ما يمكن أن واحد يبي يتسمى باسم غريب ويكون غير مخالف لأهل السنة والجماعة. لو كان صادقا لما اختار لنفسه اسما غريبا وجديدا، هذا يدل على أن تحت هذا الاسم شيء ومنهج يحتاج إلى تأمل. أما ما دام الاسم صحيح فلماذا نبتكر أسماء؟ هذه الأسماء أحدثت عداوات الآن، أحدثت عداوات، فرقت الشباب، فرقت بين المسلمين، أيدل هذا على أن تحت هذه المسميات تحتها مخالفات؟ لأنه لو كان ما تحتها مخالفات ما أحدثت هذه العداوات بين شباب المسلمين وبين جماعات المسلمين أبدا. نعم شيخنا الفاضل أثابك الله واسمح لي، أئمة الدعوة المعروفين في العصر القريب والذين أتوا من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل كانت تعرف هذه المسميات وهذه الانتماءات بينهم أم لا؟ لا أبدا، ما كانت تعرف هذه المسميات. يعرف جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، الاسم المشترك الدائم هو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، هذا هو الاسم الذي كان يتسمى به أهل الحق من عهد الخلفاء الراشدين إلى عهدنا الآن. ما كانت تعرف هذه المسميات وهذه الجماعات وهذه الانتماءات، ما كانت معروفة أبدا، وإنما هذه واحدة إلى بلادنا ما كانت. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاءت بشيء غريب، لأنها على الكتاب والسنة وعلى وفق منهج السلف الصالح وعلى وفق منهج الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج السليم الذي عليه أول الأمة وآخرها إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا الحق واضح. ويقول صلى الله عليه وسلم: عند الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي. ويقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، لابد من اتباع المهاجرين والأنصار. أما من ابتكر منهجا جديدا أو مذهبا جديدا فإنه لا يكون من الناجين ولا يكون من أهل السنة والجماعة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال في الآية الأخرى لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كثير من الفرق الضالة لا يرضون بمنهج أهل السنة والجماعة ويقولون إنه مذهب كان صالحا في وقته، أما في وقتنا الآن فلا يصلح هذا المنهج. هذا خطأ عظيم. هؤلاء يريدون أن يفصلوا آخر هذه الأمة عن أولها، يريدون أن يفصلوا آخر هذه الأمة عن أولها، وحينئذ يقع الضلال والانحراف والعياذ بالله. لا بد أن الأمة تسير على خط واحد من أولها إلى آخرها، من أول ما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر مؤمن على وجه الأرض عند قيام الساعة. المنهج واحد، الطريق واحد، فلماذا نختلف؟ لماذا نتسمى بأسماء غريبة جديدة؟ لماذا ننتمي إلى الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية؟ لماذا لا ننتمي إلى أهل الكتاب والسنة والسلف الصالح ونسير معهم وندعو بدعوتهم ونلزم منهجهم ونقفو طريقهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. جزاك الله خير. السؤال هنا يقول: رجمنا الجمرات يوم النحر اليوم العاشر قدام صلاة الفجر، ورجمنا الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال، ولكن توكلت للنساء خوفا عليهم من القتل، فهل هو جائز أم لا؟ جزاك الله خيرا. الرمي يوم العيد يبدأ من منتصف الليل، ليلة النحر يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، فالذي رمى عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر رميه صحيح إن شاء الله، ويستمر إلى غروب الشمس، من نصف الليل إلى غروب الشمس ليلة الحادي عشر، هذا كله رمي لجمرة العقبة. أما في بقية الأيام فالرمي يبدأ من الزوال، زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر، فالذي رمى بعد الزوال رميه صحيح، والذي رمى قبل الزوال رميه غير صحيح. أما التوكيل للنساء والعجزة من كبار السن والمرضى والأطفال، التوكيل جائز عند الحاجة، فإذا كانت النساء وكلت لأنها لا تستطيع الرمي ورمى عنها الوكيل فالرمي صحيح إن شاء الله، لأن الصحابة رموا عن الصبيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التوكيل جائز. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمي بنفسه إما لمرضه وإما لكبر سنه وإما لصغر سنه كالطفل وإما امرأة حامل تخشى على ولدها أو تخشى من الزحام والفتنة، فالتوكيل في هذه الأمور جائز، ورمي الوكيل كرمي الموكل والحمد لله يكون صحيحا ومجزئا إن شاء الله. نعم. شكراً يا شيخ، أكثرنا عليك الأسئلة وأستأذنك في سؤال واحد، وأعتذر بإخواني الكرام في بقية الأسئلة وأعدهم بعرضها على سماحة الشيخ إن شاء الله. يقول السائل بما نصه: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، السؤال: إن والدي زوج أختي بمهر محدود بولد عمي، وعمي أبو العريس زوج أختي بابنه بنفس المهر لا زاد ولا نقص، حيث إن والدي إذا لم عمي يزوج أخي لم يتم الزواج، وعمي كذلك، حيث إن كل واحد منهم مع سبع أولاد بنات، هل هذا حلال أم حرام؟ افتوني في سؤالي هذا جزاكم الله خير، حيث إذا هذا الزواج فيه شيء حرام أبلغوني كيف أفعل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأصل الزواج من شروط صحة الزواج الرضا من الزوجين، لأن يرضى كل منهما بالآخر، فإذا رضي كل منهما بالآخر رضا تاما ليس فيه إجبار ولا إكراه فهذا هو الأصل في انعقاد الزواج. وأيضا لا بد أن يكون هناك مهر للمرأة، أما إذا جعل مثلا المرأة في مقابل المرأة وليس هناك مهر أصلا فهذا نكاح الشغار، هذا نكاح باطل. إذا جعلت المرأة في مقابل المرأة وليس هناك مهر فهذا نكاح الشغار، سمي شغارا من الشغور وهو خلو، الخلو يقال مكان شاغر ووظيفة شاغرة يعني خالية. فلا بد من رضا المرأة بزوجها ورضا الزوج بامرأته، ولا بد من صداق يجزي، ولا يكون المرأة في مقابل امرأة، هذا من حيث العموم والقاعدة المعروفة. أما هذا النكاح الذي يسأل عنه السائل وقد مضى له وقت طويل وحصل منه أولاد فهذا لا بد من عرضه على القاضي ينظر فيه، فإن كان متمشيا على الشروط الصحيحة فهو نكاح صحيح، وإن كان مختلا فإنه يعيد العقد، يعيد العقد ومن جديد ويصححه من جديد ويكون الأمر يمشي إن شاء الله على السداد، لا بد من عرضه على المحكمة. نعم. وأخيرا أحد الإخوة قدم لي هذه الورقة وهي الوصية المعروفة من أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من قدم لي هذه الورقة في هذا المكان أنها تنتشر بين وقت وآخر وأنها توجد وتتناقلها الأيدي، ويطلب من فضيلتكم أن توجهوا الناس في هذه المسألة جزاكم الله خير. هذه الوصية التي تسمى وصية الشيخ أحمد حامل فاتيح الحجرة النبوية هذه وصية مكذوبة كذب وبهتان، وفيها ضلال وفيها كفر وإلحاد والعياذ بالله، وهي قديمة كانت موجودة في مصر ونبه عليها الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار منذ أكثر من 80 سنة، وهي موجودة يروجها أهل الباطل ليفسدوا عقائد المسلمين بها، وهي وصية مكذوبة وفيها كفر وفيها ضلال. وقد رد عليها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله برسالة قيمة بين فيها كذبها وافتراءها وأنه لا يجوز العمل بها ولا يجوز ترويجها ولا يجوز إقرارها لأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها شرك وفيها كفر، لا يجوز أبدا أن تروج، وفيها ادعاء لعلم الغيب لأنه يخبر أن من مات يوم كذا فله كذا، وأن من كتب هذه الوصية ووزعها فإنه يحصل على الأجر ويحصل على الترفيع إذا كان موظفا، ويحصل على الفوائد إذا كان يبيع ويشتري، ومن كذب بها فعليه من الوعيد كذا وكذا، هذا يكذب على الله عز وجل ويدعي علم الغيب، وفيها أباطيل كثيرة يجب إتلافها، ويجب الأخذ على يد من يروجها. إذا عرفتم أن أحدا يروجها يجب أن تمسكوه وأن تذهبوا به إلى ولاة الأمور من أجل الأخذ على يده وردعه عن هذا العمل الشنيع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفاضل، باسم أصحاب الفضيلة وباسم سعادة أمير منطقة خميس مشيط وباسم إخواني السامعين وباسم المواطنين أجمعين، نحمد الله عز وجل على ما أنعم الله به علينا من نصائحك وتوجيهاتك أنت وأمثالك، ونشكرك شكرا جزيلا، ونسأل الله لك دوام الصحة والعافية، وأن يثيبك وأن يكتب لك العودة إلينا مرارا. وختاما أذكركم بأن لفضيلته محاضرة عشية غد إن شاء الله في جامع الملك فهد بأبها، والدعوة عامة، وصلى الله على محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. وقبل أن أبدأ في الدرس ندعو كما علمنا رسول الله: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها والله تعمي القلوب عن إدراك الحق، تعمي القلوب، تفتن عن التمييز بين الحق والباطل، ويتساقط كثير فيها كما يتساقط الفراش في النار، والعياذ بالله. والذي يوقعهم في هذا هو عدم استسلامهم وعدم إصغائهم لتوجيهات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتعمى عليهم السبل، وتظلم عليهم الطرق، وتلتبس عليهم الأمور، والعياذ بالله، فيتساقطون فيها كما قلت لكم تساقط الفراش في النار، والعياذ بالله. وهناك أحاديث كثيرة جدا تذكر لنا الفتن وتبين لنا سبل الخروج منها، يرسم لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما على المسلم إلا أن يصغي مسامعه، يرهف سمعه لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، متلمسا طرق النجاة والخلاص من توجيهات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأبدأ بحديث الأرباب بن سارية، وأثني إن شاء الله بحديث عبد الله بن عمرو العاص، وإذا اتسع الوقت أثلث بحديث حذيفة. واخترت هذه الأحاديث الثلاثة من أحاديث كثيرة ترسم لنا سبل الخلاص من الفتن ومن الشرور. فأبدأ بحديث الأرباب ابن السارية الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذرفت منه العيون ووجلت منه القلوب، أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، هذا البند الأول، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور ولو كان عبد الحبشية، كأن رأسه زبيبة كما جاء في حديث آخر لأهمية هذا الأمر وخطورته. فالبند الأول هو تقوى الله عز وجل، فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله تبارك وتعالى في كل تصرفاتنا ومواقفنا وعلاقتنا بالله وعلاقتنا بالأسرة وعلاقتنا بالمجتمع وعلاقتنا بالمسلمين وعلاقتنا بغير المسلمين على مستوى الأفراد والجماعات والدول. على المسلم أن يراقب الله في كل هذه الحالات، ويهتدي بهدي الله في كل موقف وفي كل تصرف في هذه المجالات التي أشرت إليها. والسمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يأمرون به من طاعة الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله كائنا من كان. الطاعة إنما هي فيما أمر الله تبارك وتعالى به. فإذا أمرك قريب أو بعيد أو ولي الأمر بأمر فيه طاعة الله عز وجل فعليك السمع والطاعة مهما كان مصدر يعني هذا الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى. وإنه من يعيش منكم الآن شيء الفتن، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا نقشبندي، هذا سهروردي، هذا تيجاني، هذا مرغني. طرق بلغت مئات الطرق، وعلى كل طريق منها شيطان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فما هو المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا اشتراكي، هذا شيوعي، هذا ديمقراطي، هذا علماني. ما المخرج من هذه الفتن؟ عليكم، هذا في مجال السياسة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مخرج ولا هو مخرج؟ يعني لما تشوف طوفان من الفتن، طوفان من البدع، طوفان من طرق، من الطرق، وما تدري أين الحق، كيف المخرج؟ ما هو أقارب النجاة أو سفينة النجاة؟ هي سفينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سفينة النجاة، وسفينة عمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشيرة المبشرة بالجنة والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ما هي سنتهم؟ هل كان لكل واحد سنة تتضارب مع نصوص الكتاب والسنة، ويختلف رأي أبو بكر مع عمر، ومنهج عمر مع علي، ومنهج مع عثمان، أو كان منهجهم واحد وطريقتهم واحدة في ظل الكتاب والسنة؟ إذن المراد بالسنة رسول الله والخلفاء الراشدين المنهج، المنهج السديد الصحيح الذي رسمه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا المخرج. نبحث يعني في قضية من القضايا، كل واحد له رأي، وكل جماعة لها موقف، وأنت لا تدري تتيه في خضم هذه الآراء، لا تدري من المحق ومن المبطل، ومن هو السني ومن هو البدعي. ما هو الفيصل في هذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يعني المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهل يفعل المسلمون هذا؟ هل فعلوا هذا؟ هل هناك دعوة من هذه الدعوات توجه الناس إلى هذا المنهج؟ أو لا يوجد؟ لا شك أنك إذا بحثت تجد جماعة قائمين بالدعوة إلى الله يوجهون الناس إلى الاحتكام إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية نزلت في قضية فرعية، هذه الآية نزلت في فرع من الفروع لا في أصل من أصول الدين. اختلف الزبير ابن العوام ورجل من الأنصار في شراج من شراج الحرة، يعني سرب للماء صغير، اختلفوا فيه ورفعوا القضية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستسلم الزبير لحكم رسول الله، وغضب الأنصاري من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يحكموك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أنشد الله الشباب وأنشد الدعاة، هل وقفوا فيما بينهم وبين الله يحاسبون أنفسهم؟ هل هم في هذه القضية وهذه القضية على الحق؟ وهل راودتهم أنفسهم أو دفعتهم أنفسهم إلى الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى في قضية من القضايا أو قضايا كثيرة يختلف فيها الناس وتتصارع فيها أفكارهم؟ أنا أعتقد أن كثيرا من الناس توجد أمامه عقبات كئيبة وظلمات وشبهات وأهواء جامحة تحول بينه وبين هذا التفكير، وبين أيضا أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى في الاحتكام إليه. كثير شبه مغالطات كثيرة جدا تحول بينه وبين أن يقف موقف الموقف الصحيح الذي يتطلبه الإيمان ويتطلبه الإسلام، فلا يستطيع أن يقف هذا الموقف ويرفض كل تلك الشبهات ويضرب بها عرض الحائط ويسلم لله تسليما، يحتكم إلى رسول الله راضيا مسلما لأمر الله ولأمر رسول عليه الصلاة والسلام. مغالطات كثيرة وتهاويل وشبهات وظلمات كثيفة تحول بين المسلمين وبين أن يرتقوا إلى هذا المستوى الرفيع الذي يجب أن يتصف به وأن يتحلى به كل مؤمن صدق الله في إيمانه. الرضا بحكم الله والرضا بالاحتكام إلى الله تفقده كثير من الدعوات المنتمية إلى الإسلام. لا تربي الشباب على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا المبدأ العظيم، لعل كل منا يذكر نتفق نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة تهدم هذا الأصل، تهدم هذا الأصل، هدمت أصلا عظيما. هذه وضعها محمد رشيد رضا غفر الله له وسموها القاعدة الذهبية، ثم رأى أن هذه قاعدة فاسدة فركلها بقدميه وتبرأ إلى الله منها والتف على الشيعة الذين وضع هذه القاعدة من أجلهم. فشكرا.